أقيمت حفلة اختتام مهرجان فن الخط الوطني للاحتفال بعيد النجم الهادي أول أمس الأربعاء في قاعة بيونغيانغ الثقافية الدولية. شارك فيها المعنيون والمبدعون والهواة والطلبة الشباب والناشئون، منها الذين قدموا الأعمال المتفوقة جوائز المهرجان وشهاداتها والميداليات وإلى آخره.